الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن نمير ها وحدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة عرفة، فمنا المكبر ومنا المهلل، فأما نحن فنكبر. قال: قلت: والله لا عجبا منكم، كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ وحدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. عن محمد بن أبي بكر قال: قلت لأنس بن مالك غداة عرفة: ما تقول في التلبية هذا اليوم؟ قال: سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمنا المكبر ومنا المهلل، ولا يعيب أحدنا على صاحبه. الحمد لله. هذه المسلمة. قال النووي رحمه الله: باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة. وقال قوله: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر. وفي الرواية الأخرى: يهلل مهلل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. فيه دليل على استحبابهما في الذهاب من منى إلى عرفات يوم عرفة، والتلبية أفضل. وفيه رد على من قال بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة، والله أعلم. وظاهر الحديث التكبير والتهليل، لأن المهلل الذي يقول لا إله إلا الله، والمهل الذي يقول لبيك اللهم لبيك. التهليل الذي يظهر أنه قول لا إله إلا الله، والتكبير أن يقول الله أكبر، والإهلال أن يقول المهل الذي يلبي والله أعلم أعلم. فيستحب كل واحدة من هذه أن يلبي وأن يكبر وأن يهلل، ولا ينكر أحد على أحد. والتلبية شعار الحج، فلذلك قال أنها أفضل، ولما ورد في فضلها، ولأنها لا تفعل إلا أثناء الإحرام في الأغلب. يعني أن التلبية الكاملة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأغلب فيها أن تكون أثناء الإحرام، وردت نادرا مثل دعائه صلى الله عليه وسلم في استفتاح قيام الليل أن يقول لبيك وسعديك، ولكن ليس هذا ذكرا مستمرا دائما في كل الأوقات، فتخصيصه بهذا الوقت أولى، والله أعلى وأعلم. ومن هنا قال: التلبية أفضل. وفي قوله: قلت والله لا عجبا منكم، كيف لم تقولوا له ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، هذا دليل على حرص السلف رضي الله عنهم على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة منزلة السنة المرفوعة بالنسبة إلى الموقوفة. فذكروا أفعال الصحابة فقال: وعجبا لكم، كيف لم تسألوا عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟

قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عدي بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه أن أبا أيوب أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. وحدثناه قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. قال ابن رمح في روايته عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، وصلى المغرب 3 ركعات وصلى العشاء 2 ركعتين، فكان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى. عن الحكم وسلمة ابن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة، ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك، وحدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. في الروايات الأخرى قال صلاهما بإقامة واحدة. عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، صلى المغرب 3 والعشاء 2 ركعتين بإقامة واحدة. عن أبي إسحاق قال قال سعيد بن جبير أفضنا مع ابن عمر حتى أتينا جمعا فصلى بنا المغرب والعشاء بإقامة واحدة ثم انصرف، فقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. قال النووي رحمه الله باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب والعشاء جمعا بالمزدلفة في هذه الليلة. يقول فيه حديث أسامة وسبق بيان شرحه في الباب الذي قبل هذا، وفيه الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء في هذه الليلة في المزدلفة، وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في حكمه، فمذهبنا أنه على الاستحباب، فلو صلاهما في وقت المغرب أو في الطريق أو كل واحدة في وقتها جاز وفاتته الفضيلة. وذكر قول بعض أهل العلم في الباب الذي قبله في أنه يجب، أنه واجب، وأن من صلاها فيكون قد صلاها في غير وقتها عن بعض المالكية، وأنه يلزمه إعادتها. وسبق ما ذكرنا فيه من أنه حتى ولو وصل في وقت المغرب ينبغي أن ينتظر حتى يصليها في وقت العشاء جمع تأخير كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أسامة فيه أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا. يقول في الرواية الأخرى أو في الصحيح في الحديث الآخر يعني حديث ابن عمر أنه صلاهما بإقامة واحدة. وسبق في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. يقول هذه الرواية مقدمة على الروايتين الأوليين، يبقى في رواية بأنهما بإقامة واحدة فقط مع أنها لم تتعرض لذكر الأذان، وفي بعض طرقها أنه قال بإقامة وفي بعضها تأكيد بأنها واحدة. هناك إذن صلاة رواية بإقامة واحدة، وهناك رواية بإقامتين لكل صلاة دون تعرض لذكر الأذان، وهناك رواية أو حديث، صحيح نقول حديث طبعا مش روايات، روايات تبقى لحديث واحد، حديث آخر في ذكر الأذان والإقامتين. يقول وهذه الرواية اللي الأذان والإقامتين مقدمة على الروايتين الأوليين لأن مع جابر زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة، ولأن جابرا اعتنى الحديث ونقل حجة النبي صلى الله عليه وسلم مستقصاه فهو أولى بالاعتماد. هذا هو الصحيح من مذهبنا أنه يستحب الأذان للأولى منهما ويقيم لكل واحدة إقامة فيصليهما بأذان وإقامتين. يقول: ويتأول حديث إقامة واحدة، ويتأول حديث إقامة واحدة أن كل صلاة لها إقامة، ولا بد من هذا ليجمع بينه وبين الرواية الأولى، وبينه أيضا وبين رواية جابر. ويمكن أن يقال ربما من كثرة الزحام لم يسمع البعض إقامة من أقام من المؤذنين، فخصوصا أن الإقامة تكون بصوت أخفض من الأذان، فربما لم يسمعه البعض من كثرة الزحام وما كثرة الأصوات، فمنهم من يلبي ومنهم من أتى ومنهم من ينيخ، وهذا أمر معلوم أنه يمكن أن ينشغل البعض فلا يسمع. فمن لو أنه نفى نفيا صريحا لكان المثبت مقدما على النافي، فكيف والذي ذكر إقامة واحدة لم ينفي، وكذا لم ينف الأذان الذي ذكر الإقامتين، لم يتعرض لذكر الأذان. فالصحيح في هذا الباب ما ذكر من أن المستحب هو الأذان للأولى والإقامة لكل واحدة، والله أعلم. في قوله: فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصلي بينهما شيئا، فيه دليل على استحباب المبادرة بصلاتي المغرب والعشاء أول قدومه المزدلفة، ويجوز تأخيرهما إلى قبيل طلوع الفجر، بل الصحيح أنه إلى نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقت العشاء أنه إلى نصف الليل، وإنما وقت الفجر وقت قبيل طلوع الفجر وقت ضرورة كالعصر، ينتهي وقته الاختيار الواجب باصفرار الشمس، والوقت إلى غروب الشمس وقت ضرورة، كمن كانت حائضا فطهرت، أو من كان ناسيا فذكر فهو يصليها في وقتها إذا أدرك ركعة قبل غروب الشمس، وكذا من كان مقصرا يلزمه بإجماع المسلمين أن يصليها طالما أدرك ركعة قبل غروب الشمس من العصر، وأدرك ركعة، أنا لا أعلم خلافا معتبرا في أن من أدرك ركعة من العشاء قبل طلوع الفجر يلزمه أن يصليها، أما من تركها من ترك العصر حتى تغرب الشمس أو من ترك العشاء حتى يطلع الفجر فهناك خلاف في وجوب القضاء، خلاف مشهور معلوم وفي مشروعيته أصلا. قال: ويجوز تأخيرهما إلى قبيل طلوع الفجر، وفيه أنه لا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين إذا كان الجمع في وقت الثانية، لقوله: ثم أناخ كل إنسان بعيرة في منزله. وأما إذا جمع بينهما في وقت الأولى فلا يجوز الفصل بينهما، فإن فصل بطل الجمع ولم تصح الصلاة الثانية إلا في وقتها الأصلي. الصحيح والله أعلم أن هذا الفصل اليسير مثل إناخة البعير لا يضر، لأن كل الصحابة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء، وهذا لأنه وقع جمع بالفعل، فكيف يقال بطل الجمع لمثل هذا الفصل؟ لكن الفصل الطويل هو الذي لا يصح أن يقال معه جمع، فأما فصل يسير من نحو إعداد المكان وإناخة البعير وقبل أن يحل الرحال فإن مثل هذا لا يضر، والله أعلى وأعلم. والأمر مرده في الطول والقصر، فصل طويل ولا فصل يسير، إلى العرف. يقول: ولم يصلي بينهما شيئا، فيه أنه لا يصلي بين المجموعتين شيئا، وذلك لأن لفظ جمع يقتضي أن لا يصلي بينهما شيئا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان للصفة الجمع، فلا يجوز أن يصلي بينهما نافلة، لا ليس بينهما سجدة كما قال في الحديث الآخر. قال: ومذهبنا استحباب السنن الراتبة، لكن يفعلها بعدها لا بينهما، ويفعل سنة الظهر التي قبلها قبل الصلاتين والله أعلم. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بعرفة أذن وأقام وصلى الظهر، ولم يرد قط أنه صلى النافلة الراتبة قبلها، بل هذا حجة لمن يقول لا تصلى النوافل الراتبة في السفر. وهذا الترك من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن لم ينقل عنه خلافه. وأما أنه صلى بعض الرواتب في السفر فقد صلى سنة الصبح وصلى الوتر ولم ينقل عنه غير ذلك. فمن العلماء من قال يشرع صلاة السنن الرواتب في السفر كما هو مذهب الشافعية والراجح عندهم، ومنهم من قال لا يشرع إلا ما ورد من ركعتي الفجر والوتر، وأما النوافل غير الراتبة فلا يمنع منها. ومنهم من قال الرواتب القبلية تصلى لأن سنة الصبح قبلية، ويعكر على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي سنة الظهر القبلية في يوم عرفة، ولم يصلي بين الأذان والإقامة في المغرب والعشاء، مع أنها عندهم ليست سنة راتبة لكن مؤكدة أن يصلي بين الأذان والإقامة، ومع ذلك لم ينقل أنه فعل. ومن العلماء من قال يتخير، فإن شاء صلى وإن شاء ترك، وهذا عندي أقرب الأقوال للصواب أنه يتخير ويفعل أحيانا ويترك أحيانا، والترك أغلب والله أعلم. أما ركعتا الفجر فينبغي أن يحافظ عليهما والوتر والله أعلم. قوله نزل فبال ولم يقل أسامة أراق الماء، فيه أداء الرواية بحروفها، وفيه استعمال صرائح الألفاظ التي قد تستبشع ولا يكنى عنها إذا دعت الحاجة إلى التصريح بأن خيف لبس المعنى أو اشتباه الألفاظ أو غير ذلك. قوله وما قال أهراق الماء هو بفتح الهاء، أهراق الماء أهراق، وهذا كله من ضبط العلماء لأنه قالوا ولم يقل أسامة أراق أو أهراق نص على ذلك. قوله حتى أقام العشاء الأخيرة، فيه دليل لصحة إطلاق العشاء الأخيرة، وأما إنكار الأصمعي وغيره ذلك، وقولهم أنه من لحن العوام ومحال كلامهم من الكلام المحول، وأن صوابه العشاء فقط ولا يجوز وصفها بالآخرة فغلط منهم، بل الصواب جوازه الآخرة بالنسبة إلى المغرب. يقول هذا الحديث صريح فيه وقد تظهرت به أحاديث كثيرة. قوله لما أتى النقب والطريق في الجبل، وقيل الفرجة بين جبلين الذي ينزله الأمراء، في الرواية التي قبلها فنزل حتى جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه، الناس الذين مع الأمراء، يظهر أنه كان في ذلك الزمن هناك من كان يصلي المغرب في الطريق من الأمراء، ويتبعهم كثير من الناس على ذلك، ظنا منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بهذا المكان وتوضأ صلى فيه أو لغير ذلك، لأنه قال الذي ينيخ الناس فيه للمغرب. لكن هذا الأمر قد ذكرنا اتفاق العلماء على أنه غير مشروع، والحمد لله أنه لم يعد موجودا، لا ينزل أحد إلا لقضاء حاجة أو نحوها والله أعلم. يقول عن الزهري عن عطاء مولى سباع، في بعض النسخ مولى أم سباع، والمعروف أنه مولى بني سباع. قال قوله كان يسير على هيئته، وفي بعضها هينته، وهينته يعني وهيئته يعني يسير سيرا على هيئته المعتادة في مثل هذا الموطن، وهو الرفق وهو العنق. يقول كان يسير العنق، فإذا ورد فجوة النص، العنق والنص نوعان من السير، نوعان من إسراع السير، وفي العنق نوع من الرفق، والفجوة المكان المتسع. وبعض الرواه في الموطأ رواه فرجة أو فرجة، وهي بمعنى الفجوة، وفيه من الفقه استحباب الرفق في السير في حال الزحام، فإذا وجد فرجة استحب الإسراع ليبادر إلى المناسك وليتسع له الوقت ليمكنه الرفق في حال الزحمة، والله أعلم. قوله جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سجدة، يعني بالسجدة صلاة النافلة، أي لم يصلي بينهما نافلة، وقد جاءت السجدة بمعنى النافلة وبمعنى الصلاة. قوله صلى المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات فيه دليل على أن المغرب لا يقصر بل يصلى 3 أبدا، وكذلك أجمع عليه المسلمون. وفيه أن القصر في العشاء وغيرها من الرباعيات أفضل، وقيل بل هو واجب، ومن العلماء من قاله بسبب السفر، ومنهم من قال بسبب النسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة ولا غيرهم بأن يصلوا تماما، لا في الظهر والعصر مع وجودهم معه في عرفة، ولا ترك فرصة لكي يستكملوا صلاتهم، فإنه صلى الله عليه وسلم بين في الظهر والعصر أقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العشاء، ولو ترك مدة زمنية تسع أن يصلي من كان من أهل مكة الظهر 4 ركعات لنقل ذلك، ولم ينقل ذلك قط. فلذلك قال بعض أهل العلم أن ذلك للنسك، لأن مذهبهم أن السفر من مكة إلى عرفات ليس بسفر، تقصر في مثله الصلاة، ولذلك احتاجوا أن يقولوا هذا في الجواب عن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة لا في عرفة ولا في مزدلفة بأن يصلوا العشاء كاملة والظهر والعصر بعرفات، وكذلك مسألة الجمع. أما الشافعية فإنهم التزموا أن أهل مكة يصلون كل صلاة في وقتها، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم، وذلك أنهم قالوا أن القصر والجمع إنما هو للسفر، وهذا سفر لا تقصر في مثله الصلاة عندهم. وأما الحنفية فقالوا هو للنسك، يصلي هكذا ولو كان من أهل مكة، ولم يقولوا أنه للسفر. والصحيح أنه للسفر، وأنه دليل على أن السفر القصير تقصر في مثله الصلاة ويشرع فيه الجمع كذلك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يتعضد ويعضد الأحاديث الأخرى في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فرس قصر الصلاة. من ماذا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من أهل مكة، وإنما كان نازلا بها إقامة عارضة أثناء السفر لا تقطع حكم السفر، لكن ذلك مأخوذ من كونه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة بالتمام ولا بأن يصلوا كل صلاة في وقتها. ولو كان هذا الأمر غير جائز لبينه عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله أعلم. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. في الرواية الأخرى قال قبل وقتها بغلس. هذا الحديث قال نووي فيه باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة، والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر. كلام الإمام النووي ظاهر جدا ومحدد بأنه لا بد أن يكون بعد طلوع الفجر، في ظاهر في تأويل الحديث للأحاديث الأخرى. أولا لأن حديث جابر قال فيه حين تبين له الصبح، فهذا نص في أن صلاة الفجر كانت في وقتها، وهذا الحديث قابل للتأويل، فليس لم يصليها في وقتها المعتاد له عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يؤول بحديث جابر أنه صلى الفجر حين تبين له الصبح. يقول معناه أنه صلى المغرب في وقت العشاء بجمع التي هي المزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها المعتاد. يعني صلى الفجر قبل الموعد المعتاد، وهو أنه كان يترك مسافة زمنية بين الأذان وبين الإقامة قدر قراءة 50 آية بين أن نحو ذلك، فكان يترك مدة، ومع ذلك كان يصليها بغلس أي بليل بظلمة. المقصود أن إضاءة السماء لا تكون ظاهرة جدا، لا يصل إلى الإسفار في أول دخوله صلاة الفجر. في الوقت المعتاد له عليه الصلاة والسلام كان في المدينة غالبا ما يصليها بعد ترك مدة ما بين الأذان والإقامة، وكان يصلي الصبح أيضا بغلس، بمعنى يدخل في الصلاة قبل أن تضيء السماء بضوء الشمس، قبل أن يسفر. وكان يأمر بالإسفار أي في الخروج منها. وأما في الخروج من صلاة الفجر قال أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، بمعنى أنه يطيل الصلاة حتى تضيء السماء ويحصل الإسفار. أما في يوم النحر فإنه صلى الفجر بمجرد ما تبين له الصبح، والظاهر بعد صلاة ركعتين خفيفتين فقط، لم يزد على ذلك ولم يؤخر الصلاة إلى الوقت الذي كان يصلي فيه في باقي الأوقات. كان صلى الله عليه وسلم عادته أن يترك قدر 50 آية بين الأذان الثاني والإقامة، من الثلث إلى النصف. الأمر ليس بمحدد، لأن 50 آية هي إيه؟ فيها تفاوت طولا وقصرا وحدرا و يعني ترتيلا، فهناك تفاوت وليس هذا بقدر يعني يضبط بالدقيقة، والله أعلم. لكن ينبغي أن يتأكد من طلوع الفجر. يقول لكن بعد تحقق طلوع الفجر، فقوله قبل وقتها المراد قبل وقتها المعتاد لا قبل طلوع الفجر، لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين أن يصلي قبل الفجر. ولذلك ده أمر عظيم الأهمية أن يتأكد من طلوع الفجر، ينبغي أن يعتني المسلمون بذلك، يجب أن يعتنوا بمسألة طلوع الفجر، لأن كثيرا من الناس من العجلة والتقليد الأعمى لمن سبقهم وللحسابات غير الدقيقة لا يبالون بهذه المسألة، ويصلون دون نظر لا إلى السماء ولا إلى الفهم ولا إلى شيء إلا التقليد، أن الناس يصلون كذلك منذ سنين، ولذلك ربما لا يتركون 5 دقائق في بعض البلاد، مع أن توقيت المحسوب عليه توقيت مخالف لعامة يعني المسلمين في بلاد المسلمين الأخرى، التوقيت الذي يحسب عليه فضلا عن مخالفته للقواعد العلمية الفلكية والبحرية ونحو ذلك، من أن الفجر لا يطلع عند هذه الزاوية المحسوب عليها في توقيتنا. الغرض المقصود أن قوله لا قبل طلوع الفجر لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين يدل على أهمية التأكد على طلوع الفجر. يقول فيتعين تأويله على ما ذكرته. وقد ثبت في صحيح البخاري في هذا الحديث في بعض رواياته أن ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بالمزدلفة، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر هذه الساعة. وفي رواية فلما طلع الفجر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم، والله أعلم. يقول وفي هذه الروايات كلها حجة لأبي حنيفة في استحباب الصلاة في آخر الوقت في غير هذا اليوم، ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الصلاة في أول الوقت في كل الأيام، لكن في هذا اليوم أشد استحبابا، وقد سبق في كتاب الصلاة إيضاح المسألة بدلائلها. أبو حنيفة يقول باستحباب الإسفار، وليس أنه يصلي في آخر الوقت مطلقا. الإسفار يعني إذا اشتد الضوء، والله أعلم. والذي يظهر الجمع بين المذهبين بما جمع ابن القيم رحمه الله بين الأحاديث بأنه يبدأ بغلس وينتهي بإسفار. بعد الأذان الذي بعد أذان النتيجة بحوالي ربع ساعة الآن أو 16 دقيقة أو 17 دقيقة، بعده بربع ساعة يكون قد يصلي بغلس، أو بعده بثلث ساعة يمكن أن يكون يصلي بغلس، لكن إذا زاد على ذلك وقع الإسفار. يطيل القراءة، والسنة أن يطيل القراءة في صلاة الصبح. بقية أوقات النتيجة ما فيش فيها غير وقت صلاة العشاء زي ما قلنا قبل كده، إن هو أيضا ربما تأخر على موعده، ما فيش خطورة لأن الناس بتصلي العشاء في وقتها، لكن غالبا العشاء تدخل قبل ذلك. وبالنسبة لوقت المغرب أحيانا وليس على الدوام ربما كان هناك نصف دقيقة أو دقيقة بين الأذان وبين غروب الشمس محتمل، لكن في أوقات كثيرة تكون منضبطة. قال: أجاب أصحابنا عن هذه الرواية بأن معناها أنه صلى الله عليه وسلم كان في غير هذا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفجر لحظة إلى أن يأتيه بلال، وفي هذا اليوم لم يتأخر لكثرة المناسك فيه، فيحتاج إلى المبالغة في التبكير ليتسع الوقت لفعل المناسك، والله أعلم. وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على منع الجمع بين الصلاتين في السفر، لأن ابن مسعود من ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر أنه ما رآه يجمع إلا في هذه المسألة. ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة التي يجوز فيها القصر، وقد ثبت المسألة. قال: وقد أخبر أنه ما رآه يجمع إلا في هذه المسألة، ومذهبنا مذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار المباحة التي يجوز فيها القصر، فقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة بأدلتها. والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم وهم لا يقولون به، يقول أنه لم قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين، فهذا مفهوم أنه صلى كل الصلوات الأخرى في ميقاتها، ده مفهوم المخالفة، وده من أقوى المفاهيم بلا شك. مع الحنفية لا يقول مفهوم المخالفة مطلقا، يقول: ونحن نقول بالمفهوم، ولكن إذا عرضه منطوق قدمناه على المفهوم. وقد عرضه منطوق، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل فيصلي الظهر والعصر ثم يركب، وأنه خرج في تبوك فصلى الظهر والعصر ثم دخل، وخرج فصلى المغرب والعشاء ثم دخل، وأنه صلى في عرفة. فهذا كل هذا يخصص عموم المفهوم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فالصحيح أنه يشرع الجمع بين الصلاتين في كل سفر مباح تقصر في مثله الصلاة. يقول: قد تظهرت الأحاديث الصحيحة بجواز الجمع، ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات، والله أعلم. لأن الحنفية يقولون بأنه صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ولكنهم يقولون أنه للنسك، والله أعلم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا أفلح يعني بن حميد عن القاسم عن عائشة أنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة. يقول القاسم: والثبطة الثقيلة. قال: فأذن لها فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. عن القاسم عن عائشة قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفيض من جمع بليل، فأذن لها، فقالت عائشة: فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. عن القاسم عن عائشة قالت: وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة، فأصلي الصبح بمنى فأرمي الجمرة قبل أن يأتي الناس. فقيل لعائشة: فكانت سودة استأذنته؟ قالت: نعم، إنها كانت امرأة ثقيلة، إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله مولى أسماء قال وقالت قال قالت لي أسماء وهي عند دار المزدلفة: هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: ارحل بي. فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها. فقلت لها: أيها انتاه، لقد غلسنا. قالت: كلا، أي بني، إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. في الرواية الأخرى قالت: لا، أي بني، إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعنه، يعني نسائه. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى ابن سعيد حاوى حدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى جميعا عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن ابن شوال أخبره أنه دخل على أم حبيبة فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. عن أم حبيبة قالت: كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نغلس من جمع إلى منى، وفي رواية النقد: نغلس من مزدلفة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل. عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس يقول: أنا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. عن عطاء ابن عباس قال: كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله. عن عطاء ابن عباس قال: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: أبلغك أن ابن عباس قال بعث بي بليل طويل؟ قال: لا، إلا كذلك بسحر. قال قلت له، فقال ابن عباس: رمينا الجمرة قبل الفجر، وأين صلى الفجر؟ قلت له، فقال ابن عباس: رمينا الجمرة قبل الفجر، وأين صلى الفجر؟ قال: لا، إلا كذلك. يعني لم يقل أن ابن عباس قال رمينا الجمرة قبل الفجر، ولم يذكر أين صلى الفجر. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم من منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النووي رحمه الله: باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس، واستحباب المكفي لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة. ذكر في هذه الأحاديث قال: فيه دليل جواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر. قال الشافعي وأصحابه: يجوز قبل نصف الليل، ويجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، واستدلوا بهذا الحديث. هذا الحديث لا يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدم الضعفة بسحر، وفي حديث أسماء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لهم بعد غياب القمر، وإنما يغيب القمر في تلك الليلة ليس في نصف الليل كما يذكرون، وإنما فعلا بسحر يغيب القمر في ليلة العاشر من ذي الحجة في قرب ساعتين قبل الفجر، والله أعلم. فالاستدلال بأنه يجوز قبل نصف الليل بهذه الأحاديث فيه نظر، والله أعلم. وأما جواز الرمي لمن وصل فهو ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في الدفع لأجل الرمي، وأن سودة كانت ترمي عندما تصل، أن ضعفاء ضعفة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرمون حين يصلون. لكن ثبت في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يضرب أفخذ غيلمة بني عبد المطلب الذين دفع بهم، وقال: أي بني، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. فيظهر والله أعلم أن الأفضل في حق الذكور عموما الغلمان إذا قدموا مع الضعفاء أن يرموا الجمرة بعد طلوع الشمس ويكره قبل ذلك، وأما النساء فيرمين إذا وصلنا والله أعلم. وظاهر حديث أسماء أنها رمت الجمرة ثم صلت الفجر في منزلها، دل ذلك على أنها رمت حين وصلت، وأن الفجر إما كان قد طلع ورجعت هي إلى منزلها، أو أنها رمت قبل الفجر ورجعت إلى منزلها وطلع الفجر وصلت في منزلها، هذا محتمل. قال: اختلف العلماء في مبيت الحج بالمزدلفة ليلة النحر، والصحيح من مذهب الشافعي أنه واجب، من تركه لزمه دم وصح حجه، وبه قال فقهاء الكوفة وأصحاب الحديث. وقال الطائفة: هو سنة، إن تركه فاتته الفضيلة ولا إثم عليه ولا دم ولا غيره، وهو قول للشافعي وبه قال جماعة. احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى معنا صلاتنا هذه، يعني يوم النحر بمزدلفة صلى الفجر، وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة بليل أو نهار فقد تم حجه، فقالوا يجوز أن يكون وقف بعرفة آخر جزء من الليل، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم حجه لأنه وقف بليل قبل طلوع الفجر من يوم العيد. وليس هذا الحديث بظاهر في ذلك، إلا على من يقول المبيت لابد أن يدرك شيئا من الليل. الصحيح أن وقت الوقوف بمزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام ممتد إلى طلوع الشمس كما دل عليه هذا الحديث، أنه قال: صلى معنا صلاتنا هذه، ومن صلى الصبح بمزدلفة فقد أدرك، وصلاة الصبح تنتهي بطلوع الشمس. فهذا دليل على جواز أو على مشروعية امتداد الوقوف بمزدلفة والمبيت بها، لا يلزم أن يدرك الليل بل يدرك وقتا قبل طلوع الفجر قبل طلوع الشمس. يقول: وقال الطائفة: لا يصح حجه، قالوا الوقوف بمزدلفة ركن، المبيت بمزدلفة ركن. قال الطائفة: لا يصح حجه، وهو محكي عن النخعي وغيره، وبه قال إمامان كبيران من أصحابنا، هما أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو بكر ابن خزيمة، وحكي عن عطاء والأوزاعي أن المبيت بالمزدلفة في هذه الليلة ليس بركن ولا واجب ولا سنة ولا فضيلة، بل هو منزل كسائر المنازل، إن شاء تركه وإن شاء لم يتركه، ولا فضيلة فيه. وهذا قول باطل، باطل بلا شك فعلا، لأن الله قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فكيف يقال بهذا؟ هذا حكي، والله أعلم بصحة هذه الحكاية، هل ثبتت عن هؤلاء العلماء أم لا. أما القول بالركنية فكما ذكرنا قول قوي من جهة الدليل إذا قلنا بامتداد الوقت إلى طلوع الشمس. يقول: واختلفوا في قدر المبيت الواجب، فالصحيح عند الشافعي أنه ساعة في النصف الثاني من الليل، وفي قول له ساعة من النصف الثاني أو ما بعده إلى طلوع الشمس، وهذا القول هو الراجح والله أعلم. ولذلك أظن أن قوله يجوز قبل نصف الليل لي فيها نظر أنه يكون بعد نصف الليل، لأنه يقول عن مالك ثلاث روايات، إحداها وفي قول ثالث له أنه معظم الليل، في قول ثالث الشافعي أن المقصود بالمبيت معظم الليل، كلمة ساعة يعني أي وقت وليس أنها ساعة 60 دقيقة. يقول عن مالك ثلاث روايات، إحداها كل الليل، والثاني معظمه، والثالث أقل زمان. الصحيح أن أصحاب الأعذار يجوز لهم الانصراف بعد طلوع بعد غياب القمر، أن يدفعوا بسحر، أن يدفعوا في آخر الليل والله أعلم وأعلم، ولا يجوز قبل ذلك، وهذا يقتضي أنهم أدركوا جزءا من الليل في مزدلفة، لأن وقت الوصول إلى مزدلفة متفاوت والله أعلم، ولا دليل على لزوم أكثر الليل والله أعلم، لأنه لم يرد لفظ المبيت في الكتاب والسنة، وإنما ورد فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكما ذكرنا الناس يتفاوتون. يا هنتا يعني يا هذه قوله لقد غلسنا قالت كلا أي لقد تقدمنا قوله لقد غلسنا ومولى أسماء يقول لها لقد غلسنا أي لقد تقدمنا على الوقت المشروع قالت لا قولها إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للظعن هن النساء الواحدة ضعينة كسفينة وسفن أصل الضعين الهودج الذي تكون المرأة فيه على البعير سميت المرأة به مجازا واشتهر هذا المجاز حتى غلب وخفيت الحقيقة وضعينة الرجل امرأته قوله بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل هو المتاع وفي ضعفة أهله يقول قد سبق بيان المشعر الحرام وذكر الخلاف فيه وأن مذهب الفقهاء أنه اسم لقزح خاصة لأنه قال كان عن ابن عبد الله بن عمر أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بالليل يعني يقدمهم حتى يقفوا عند مزدلفة عند جبل قزح الذي هو بمزدلفة كما ذكرنا هو بجوار المسجد المبني هناك يقول مذهب المفسرين ومذهب أهل السير أنه جميع المزدلفة وهذا من جهة الحكم الشرعي في جواز الوقوف بأي جزء من المزدلفة وأنها المشعر الحرام المقصود في قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام والمستحب أن يقف على جبل قزح إن استطاع وإلا ففي أي مكان من مزدلفة والأفضل أن يقف على قزح يقول وقد جاء في الأحاديث ما دل لكلا المذهبين إنه قال في حديث جابر ثم ركب بعد صلاة الصبح حتى أتى المشعر الحرام هنا هو كان نازل فين في مزدلفة وقال ركب حتى أتى المشعر الحرام يبقى ما يكونش إلا إيه الجبل لأنه هو كان في مزدلفة صلى الله عليه وسلم فقال ركب حتى أتى المشعر الحرام طب هو كان في المشعر الحرام بالاصطلاح الإيه الواسع إذن المقصود به أنه أتى المشعر الحرام الذي هو الجبل جبل قزح يقول هذا الحديث دليل لمذهب الفقهاء أنه اسم لقزح فيه استحباب الوقوف عند المشعر الحرام بالدعاء والذكر ما بدا لهم يعني ما أرادوا الله أعلى وأعلم مسألة المبيد مزدلفة فيها إشكال في زماننا بسبب تساهل أكثر المنظمين للرحلات في عدم المبيت وبسبب صعوبة المرور في بعض الأحيان فبعض الناس قد يفوتهم الوصول إلى مزدلفة من عرفات يعني إلى ما بعد ذهاب معظم الليل والصحيح أنه إذا أدرك جزءا من الليل بمزدلفة من أول الليل إلى طلوع الشمس فقد أجزأه ذلك والله أعلى وأعلم أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.